على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا ثالث لهم. فالناس إما فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. ما في دار غير هذا. طيب، القبور مثوى ومأوى؟ لا. نعم لا، من ولا الموتى، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الأعرابي بفطرته وعربيته: والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ قولوا. الزائر يزول يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث ثم يخرجون منها. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لا بد أن يبعثوا. وما والصفات التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى المقبرة، يعني إلى المقبرة، عبارة غير صحيحة. ويعتقد معناها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة منتهى. يعني قال الأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى، ثم قال: إذ يغشى السدرة. وأي في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى، ما يغشى. أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه. سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى. نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي شيء، أي غشها شيء عظيم. الحمد لله عز وجل. بلحظة كن فيكون. ما ذاق البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى تجده ينظر يمين وشمال هذا المنزل، خصوصا اذا تغير تاثيرا عظيما في هذه الليله. لا بد ان ننظر ما الذي حدث، لكن لكمال ادب النبي صلى الله عليه وسلم واحاطه جاسه صلوات الله وسلامه عليه، تحملني ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الادب العظيم. ما زاغ البصر بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اي من حرف يمينه ولا شماله، ما حرف يمينه ولا شماله، وما طغى ما تجاوز امامه، بل كان على غايه من كمال الادب عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال الله عنه: وانك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد راى من ايات ربه الكبرى. راى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد راى، وانت اخي المسلم الذي من القران يمر بك مثل هذا التعبير دائما، لقد راى، لقد خلقنا الانسان في كبد، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، الى اخر هذه الجمله فيها مؤكدات في انواع ثلاثه من المؤكدات. الاول قسم مقدر، والثاني لام، والثالث قد، لان معنى ولا قد معنى والله لقد، والله لقد، فتكون جمله مؤكده بايش الاصل كم، وهي قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل على الاختيار. وراى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ايات ربه الكبرى. الايه هي العلامه المخصصه لمدلولها التي لا شكوى فيها احد، والا لم تكن علامه، يعني لم تكن ايه، فالايه لا بد ان تكون خاصه بمدلولها، فليس كل علامة عند الآية، بل هي التي تختص بمدلولها. فهذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ربها قيل المعنى وقيل والمعنى أنه رأى آيات الله كبيرة، وكان رأى من الآيات ما رأى، وليس ما رأاه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل الرسول في هذا المعراج رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يراه من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن رأينا سرادقا عظيما لملك من الملوك، فانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أُعجبه من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أُسلي به من ذلك المكان إلى بيت المقدس في شهر أو شهرين في لحم، لأنه رفض على البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، قوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك، وصل إلى الأنبياء، ثم أرجج به إلى السماء، والسماء مش بعد بعيدة جدا، ثم من سماء إلى سماء، وهو تتلقاه الملائكة أسأل من معه جبريل من معك؟ يقول محمد، هل أرسل إليه؟ يقول نعم، ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتأدب بين الله بين الله وموسى، كل هذا وهو ثابت الجحش عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صائم. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها، إنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكر من صفات الله ما لا تدركه عقولهم. أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها شيئا من صفات الله، فتدعو الناس لأنه على زعمه لا يؤمن في العقل. قريش هل حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة وحصل هذا كل الأمور التي حصلت ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك. ما نقول من الصغير، لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. وآتي إن شاء الله تذكر على السورة، ونرجع إلى الأسئلة الآن من اليمين. شيخ، هناك في المسجد الصلاة نجد بعض الناس يتكئون الشهد الأول والشهد الأخير، ألا إذا كان في حائط صغير ما حكم هذا؟ إذا كان يعني يصلي الصلاة ويتكي في التشهد ويجيب الثنتين شهد الأول شهد الأخير وعندما يكون واقفا يتكي على الجدار. أي أما الاتكاء وهو واقف في الفريضة فإنه مكروه، وإذا كان لو أزيل المتكى لسقط بطلت الصلاة. أما الاتكاء وهو قاعد فإنه لا أضر، لأنه لو اتكى وهو قاعد لم يتأثر، حتى لو زال المتكى عليه ما أثر، لكن مع ذلك كونه يعتمد على نفسه أكبر أولى. فهمت الآن؟ الاتكاء في حال جلوس لا بأس به، يعني قد يستريح الإنسان قليلا. أما الاتكاء في حال قيام فإذا كان في فريضة وكان اعتمادا تاما بحيث أزيل ما اعتمد عليه لسقط فإن الصلاة. طيب يا شيخ، في لهم الشركين المنتشرة مثل يقول من يوم جانا فلان ومطر جاي، هذا يعني هل تعتبر شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، يقول إنه إن بعض الناس إذا جاء المطر وصدق مجيء المطر مجيء شخص آخر لما جاء المطر فجعل مجيء الرجل سببا للمطر، وهذا كذب، وما أعرف أن الله أنزل المطر، فهذا قال على الله بلا علم. وفي هذا نوع من الشرك، لأنه أضاف الشيء إلى سبب غير معلوم، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. لا يكون شرك أكبر أو أصغر؟ لا، ما يكون شرك أكبر، لا، ليس بأكبر، لأنه لم نقل هذا الرجل هو الذي جاء بالمطر. الشيخ، شو رأيك بالفيديو اللي تمثل كرتون قصص الأنبياء والمحاضرات لبعض المشايخ؟ أما المحاضرات فلا بأس، لأن فيها مصلحة، وليست هذه من الصور التي يحذر منها، لأنها في نفس الشريط لا توقع ولا تخشى. وأما الأنبياء فلا يجوز أن تصور صورة الأنبياء، لا في الفيديو ولا في الأوراق، ولا لأنهم أشرف من أن تبتذل صورهم بأيدي الناس. أرجح كلام الكرتون أرجح. لأن الكرتون الكرتون حسب ما نعرف تجعل الصور مشوهة من الحقيقة. هذا غلط، لأن من الذي أعطاهم أن أصحاب الأخطول على هذا السيفية من الأجسام والصفة؟ الخلق يتضاعف من آدم إلى إلى إلى هذه الأمة. كان الناس في الأول يقول الإنسان 60 ذراع وأرض 7 ذراع، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى أن وقف عند هذه الأمة وصارت أمة شيء. الذي أرى أن ما يمثل شيئا لا عشر الإنسان به فإنه لا يجوز أرضه. هل يترسى الآن أنت ما تعرف قصة أصحاب الخوء؟ عرفت بسطة هذا؟ أسألك أسألك بس عرفت بسطة هذا؟ أنت إذا عرفت أنت عرفت غيرك بدون هذا الشيء. ثم من الذي يمثل هذا؟ قد يكون إنسان ما يعرف شيء عن قصة الخوء، لكن تخيل هذا المكان أو هذه صورته. أحمني أن أرى أن ما يتعلق بقصص القرآن لا يجوز تمثيله ولا يجوز عرضه. حتى أنا في نفسي شيء من عرض قصة محمد الفاتح على الصبيان، لأنه إذا كان لا يعرض أمام الصبي إلا قصة الرجل هذا سيظن أن هذا الرجل هو بطل الإسلام وأنه لا بطل غيره، وهذا مو صحيح. في الإسلام أبطال ليسوا كالفاتح. نعم، في الأبطال لا يدركهم الفاتح ولا نصفه ولا إلى رقبه. حتى حفظك الله أنه يسمع حديث يقول الشعين الشارب قبل الطالب، وهذا في منطقتنا أي منطقة الدواب فقط، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث كذب، لأن الله الشارب قبل الطالب هذا لا صحة له. إنه ليس من الأدب إذا طلب الإنسان ماء أن يتقدم أحد عليه، بل يعطى الطالب ثم الطالب يعطي الذي عن يمينه. بالنسبة لإنفاق الناس هل يختلف الأساسات عن وقته في الفرشة أو الأجهزة التكميلية؟ أي معلومة. هل الأجر ينقطع بإزالة الفرشة أو غيرها؟ نعم، لا شك أن بذل الأموال في المستقبل في شيء يبقى أحسن. يعني مثلا شراء الأرض يبقى حتى لو هدم المسجد بقية الأرض، البناء يبقى، الفرش ما يبقى، يتمزق ويتلع. الأجهزة الأخرى اللمبات الكهرباء وما أشبهها أيضا تزول، مكبرات الصوت تخرب. فالمهم كلما كان أبقى فهو أفضل. وضعت الشيخ كما كشخص لا يصل الفجر والبقية على حسب راحته فلا يعتبر كافرا أم لا؟ لا يصل لا قبل لا مع جماعة ولا وحده. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الذي يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر، من العلماء من قال إنه كافر، وإليه ذهب بعض السلف وبعض الخلف، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في وقت حاضر أنه إذا ترك صلاة واحدة بلا عذر حتى خرج وقفه وفات. لكن الذي أرى أنه لا يفعل إلا إذا ترك صلاة مرة، وأن الذي يصلي ويخلي مع أخاره بوجودها لا يكفر، لكن يعد من أفسق عباد الله. يعني مثلا لو إذا قلنا لا أكفر فذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لأنه أتى أمرا يرى بعض العلماء أنه كافر. نعم. قلت شيخ عمر بن عبد العزيز هل يعتبر من خلفاء الراشدين؟ يرى بعض العلماء أنه من الخلفاء الراشدين، رحمه الله، لكنه لا يعد في قوله وهديه كالخلفاء الأربعة، لأن الخلفاء الأربعة من الصحابة، وقول الصحابي حجة لا سيما مثل هؤلاء الأربعة. أما هو فيعتبر قوله كقول أكابر التابعين، لكن في سيرة وهديه لا شك أنه حريص على اتباع سنة الخلفاء الراشدين. فضيلة الشيخ، هل يجوز حلق شعر النبي على القدوم والذي تحت الدقن على الرقبة؟ الشعر الذي على الرقبة تحت الذقن يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية، وأما الذي على الخدود فعلى حسب ما قال علماء اللغة من اللحية فيحمل الحلق. نعم. هل يجوز وضع مصحف جنبية للنفس؟ أي نعم، يجوز الإنسان أن يضع المصحف في جيبه الذي على صدره وفي جيبه الذي على جنبه، لكن إذا وضعه في جيبه الذي على جنبه فليلاحظ عند الجلوس أن لا يكون عند مقعدته، يعني يكف حتى يكون على فخذه. فهمت؟ نعم. كثيرا الشيخ ما هتعرف بها؟ إيش؟ التسبيح بالمسبح جائز لكن باليد أحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وهم نساء يعتدن بالحصى يعتدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني سبحان الله والحمد لله. نعم. أما ما يفعله بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر في إصبع واحدة، فهذا لا أظنه من السنة، أن السنة العقل بالإصبع كله، لأن قوله بالأمام المعروف العقل عند العرب أنهم لا يعقدون بأنملة وحدها وإنما يعقدون بالإصبع كله، فهذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من أن يشهد. نعم. وين سبعت؟ طيب الخنصر، الخنصر وين؟ طيب سبحان الله والحمد لله والله أكبر هكذا، يعني بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر على كل مفصل تسبيح أو تحميدة، وهذا لا أظنه هو السنة. السنة هكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ليش؟ لأن الرسول قال عقدنا بالأمانة، والعقد عند العرب ما يكون في كل مفصل بالأصابع، كما في حديث ابن عمر عقد 53 أو 63. نعم. لا لا الترتيب حتى يصلك الدور. لا هنا هنا. وفق الله لك. المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟ نعم. المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟ نعم، المسيح الدجال من ولد آدم لا شك فيه، وهو موجود الآن؟ لكنه رجل خبيث، لا ليس الموجود، الظاهر أنه الموجود. وأما حديث الجساسة ففي نفس شيء، لا يظهر لي أنه حديث صحيح لما فيه من الاضطراب وفي بعض ألفاظه نكارة. لكن يوم القيامة ورد شيء في مصيره يوم القيامة؟ نعم ورد شيء في مصيره يوم القيامة. كل كافر فهو في النار وهو من الكفار، الأصل هو ما هو النار، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله على أنه كافر. سمعنا يا شيخ من ينسب عنكم القول بأنه كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري، ثم نفيت موجوده في حديث أرأيتكم ليلتكم. لا لا ما قلنا هذا، غير صحيح من أصل أننا نشك في صحة حديث تميم الداري في قصة الجسد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والمكرونات؟ لا يجوز أن يستعمل الموقوف جهة كالذي من المساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدارس. يأخذ ساعتين مثلا لمدة ساعة أو ساعتين ولا دقيقة ولا دقيقة فيه. السلام عليكم. وشلون نجي عرض ونجي طول أجلتنا ما نحن. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أصلي بالناس في المسجد وقد أتأخر بعد طلب الفجر بالرجوع إلى المنزل حتى أوقظ أخواني يعني. فإذا رجعت بعد شروق الشمس هل أوقظهم مباشرة أو أتركهم حتى يستيقظوا؟ لا لا أولا تقدم في الخروج من المسجد. نعم هذا أحد تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس المسجد. أخرج أيقظ هؤلاء. لكن قد اضطر يعني قد يأتي أشخاص ولو أتاك أشخاص لأن إضاءة لهؤلاء الأشخاص سنة وكونك توقظ من أنت مسؤول عنه واجب. التأخر على الأيام مع الإمام في قراءة الفاتحة وخاصة عندما يقول بأن قراءة الإمام تجزع قراءة المأموم ما حكم تأخر عن القيام مع الإمام وهو يصلي وجلسة تأخر في السجود أو في التشهد أو جلسة تأخر عن قراءة الفاتحة خاصة عندما يقول بقراءة الإمام تجزع تأخر عن الإمام خاصة ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السجود وهو يدعو لا يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر فكبر فأتى بالفاء الدالة على التعقيب وهي أيضا جواب الشرط حتى بقراءة الفاتح ما يجوز ما في لا بد أن يقرأ المأمون الفاتح لا بد أن يقرأها قائما مع القدرة على القيام لا بد أن يقرأ الفاتحة قائما مع القدرة على القيام ولا يجوز أن يتخلف عنها في السجود وإذا رأيتم أحدا على هذا فانصحوه في الفجر أو غير الفجر قل له أنت الآن لست مستقلا أن تبع إمامك لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. نعم المعموم أنه ولا يكاد يعتقد انه هو قد ركع الامام هل يقرا الفاتحه في حال النهوض او يصلي جالسا مثل اخر لا يقول ويقرا ما يتيسر من الفاتحه ويكملها ولو ركع الامام هل يقرا في حال ما يقرأ عن النهوض لانه تابع القيام نعم إذا كان ما يمديه يقرأ خمس آيات الباقية ما يمديه رطيع النهوض ولا ما أدري توقف فيها حتى يفتح الله علينا ألا يصلي جالس ما أدري الله بعده يلا في واحد يلا ما هو من القزع إيش قزع ما هو قزع ما هو قزع أنا أفهم يا أخي أنا أريد أهرب الرسالة عن أي علم وش ما هو كما القزع حلق بعض ذاته وترك بعضه من هي عنه أقل أحوال الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض ذاته دون بعض فقال احرقه كله أو اتركه كله لا تعلمني أربعة ابني وابن أختي أربعة ستة أشخاص ما حكم الرباع كم الرباع مشبعات كم ما أقول هي مشبع ولا غير مشبع لا أربعة طويلة يعني كم ها أربعة ولا خمس خمس كل واحد أربعة نعم في الأوقات متفرقة طيب وكل في سن واحد يعني يكون الجميع من الرضاع ويكون أولاد المرضع إخوة لهم أيضا. والذين يأتون بعدهم أخذ يعني هي أربعة والثانيين أربعين أبناء يعني مثلا جثي أربعة ابنة ابنة هي ربعة ابني وزوجتي ربعة ابنة. طيب يكون ابنك أخل لثلاثة أضعاف. نعم. وابنها أخل لثلاثة والذين بعدهم أخوة اللي بعدهم المرأة التي أربعة ما هو اللي يأتون بعدهم من أم الرابع أما فهم جزاك الله خير. طيب ولا لا؟ نعم فهم. فجيت إذا حضر الماء بطلت يوم هذا ما هو حكي بعد فضيلة الشيخ ما حكم اسماء الأناشيد الفاحشة؟ الأناشيد الفاحشة استماع الفاحش من الكلام سواء الأناشيد أو غير الأناشيد لا يجوز، لأن الله وصف عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور. كل شيء حرام لا لا لا لا تسمع إليه ولا تقرأ. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن، وإلى اللقاء الثاني بعد الخمس الثاني إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.